ورامي بمدح الهاشمي القديم وعشقي ومجدي في الفؤاد مقيم وطرفي ودمعي ودمعي شاهدان بحبي وروحي وقلبي وروحي وقلبي والغرام محمد أحمد رحب الآل حليم حميد مداد المدح يزهو بذكره محمد أحمد رحب الآل حليم رحب الآل حليم عشقي ومجدي في الفؤاد مقيم وطرفي ودمعي ودمعي شاهدان بحبي وروحي وقلبي وروحي وقلبي والغرام نديم وإني بمدح المصطفى لست خائف وقلبي به عند الدواء سليم وإني بمدح المصطفى لست خائفا وقلبي به عند الدواء سليم عند الدواء سليم ورامي بمدح الهاشمي سلامه مدى الأزمان ما هز الأراك نسيم عليه صلاة الله ثم سلامه مدى الأزمان ما هز الأراك نسيم ما هز الأراك نسيم وعشقي ومجدي في الفؤاد